قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم، معناه التعلم من أهل المعرفة، ليس معناه مطالعة الكتب. مطالعة الكتب لا تكفي، بل لا بد أن يتعلم من شخص عارف ثقة تعلم ممن قبله، وذلك الذي يكون قبله، حتى ينتهي هذا التسلسل إلى الصحابة الذين أخذوا العلم من سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه لا بد من أن يكون علم الدين أخذ من ثقة أخذ من غيره. أما الذي لا يأخذ من أهل المعرفة إنما يشتري كتبا فيطالع فيها، هذا لا يكفيه للنجاة.